ونحن نرى ان هيئة المصلي قائمة على الاعتدال، يعني ما فيها تكلف، يعني اذا وقف وقف هكذا معتدل لا يفتح رجلين ولا كذا، اذا سجد فانه يشافي بين عضديه وبطنه وكذا وفخذيه، وهذا حد الاعتدال، فلا يطيل ولا يقصر. اذا رفع رفع الحد المعتاد وهو انصاف الاذنين او الى المنكبين. اذا سجد سجد السجود المعتاد فلا يضع يده ولا المرفقين. يعني اذا نظر نظر ايضا في محل مصلاه ولا يجاوز ببصره ذلك، انما يجاوز انما ينظر في محل مصلاه، هذا كله ايه قائم على الاعتدال. قال الحافظ فتحي، يعلق هنا الشيخ فقي، يقول قال الحافظ فتحي: واخرج ابن ابي شيبه من روايه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: كانوا يلتفتون في صلاتهم حتى نزلت قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فاقبلوا على صلاتهم ونظروا امامهم، وكانوا يستحبون الا يجاوز بصر احدهم موضع سجوده. ووصله الحاكم بذكر ابي هريره فيه ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في اخره: فطأطأ راسه وقال انه على صلاه الشيخين. وقد اخرجه البيهقي عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى رفع راسه الى السماء تدور عيناه فينظر ها هنا وها هنا، فانزل الله عز وجل: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ ابن عون راسه ونكس في الارض. وروي ذلك عن ابي زيد سعيد بن ابي اوس عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابي هريره موصولا، والصحيح هو المرسل. وقال القاضي عياض: رفع البصر الى السماء فيه نوع اعراض عن القبله وخروج عن هيئه الصلاه. اذا من جهه المرفوع ما يصح فيها شيء في موضع السجود، لكن لا يجاوز بصره مصلاه، هذا هو الاعتدال حتى لا ينشغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الصلاه لشغلا، لكن لو نظر امامه احيانا من غير انشغال فهذا لا باس، فقد دلت السنه على ذلك. نعم، يعني هكذا هذا في الامام، لكن ما ينظر هكذا هذا مكروه، لم يثبت الاغماض، لم يثبت ولا دليل عليه. لا لا لا يخترع صفة يحصل بها الخشوع، إنما الخشوع أن ألا يجاوز ببصره موضع مصلى ويخشى، لكن هذا إحداث صفة من أجل الخشوع، هذا إحداث صفة. اخشع بما وردت به السنة. إذا ما حمد إيه؟ كيف يحرم؟ يحرم ماذا؟ لو ثبت ان هذا من فعل اليهود فعلك المشابهات يجب التحريم، اما اذا ما ثبت ان هذا من فعل اليهود فالاصل الكراهه ولا يثبت التحريم الا بالنص، لكن هذا كراهه. يبقى الاغماض كالالتفات كالحركه الزائده حكم الجميع واحد، اما التحريم لو ثبت ان هذا من فعل اليهود فالمشابهه محرمه. نعم. ذكر ايه؟ في الصلاة؟ في الصلاة؟ لا، إغماض العين ثابت من فعل اليهود فهذا يكون فيه التحريم، لكن أحيانا الإنسان قد يحصل ذلك منه سهوا أو بغير شعور، يعني مع القراءة مثلا، خصوصا مثلا قراءة في الصباح أو كذا، مع كثرة القراءة والانشغال بالقراءة قد يحصل هذا إغماض عين بغير اختيار، فهذا يعفى عنه. نعم نعم، الالتفات بالصدر يبطلها، لكن الالتفات بالعنق ما يبطلها، يكره كراهة شديدة. طيب نكمل بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، يعني سكت سكوتا قليلا، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟